إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، سامح الموجي مخرج هذا اللقاء، وأسعد معكم وبكم دائما نور السيد. كل مصر كانت فرحانة، كانت فرحانة لأن كل واحد فينا جواه حاجة إنسانية كده أحياناً ما بنبقاش عارفين ممكن تتوجه لفين بالظبط، وأحياناً بنوجهها لوجهات خاطئة. لكن فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي واحتوائه وعنايته بأطفالنا وأطفال مصر كلها ذوي الهمم كانت يعني جديدة علينا ووجهتنا لحاجات كتيرة. حقيقي كل واحد فينا اتوجه من جواه، حتى لو جواه ممكن عايز يعمل حاجة معينة او عايز يعمل خير معين او عايز يكفل طفل او عايز يحتضن طفل او عايز يعمل اي حاجة لأي أسرة فعلا بتعاني بحاجة زي كده، بنتوجه بالرسائل الإنسانية دي اكتر ما هي بتكون حفلات رئاسية. رئيس الاتحاد المصري للأعاقات الذهنية دكتورة أمل مبدة كانت منذ قليل معانا على الهواء، وطبعا بنعتذر لحضراتكم ان تم فصل تليفونها على طول، لان هي يعني كانت في متحف القوات الجوية عشان الأولاد والبنات كانوا بيزوروا المتحف زي ما فخامة رئيس وعدهم. قالت ان رئيس أعطانا أكتر مما نحلم. فترتنا فترة مواجهة زي ما حضراتكم عارفين، دايما كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت بينورنا ويشرفنا فيها علشان يشرح لنا ويفصل لنا كده بقى حاجات كتير. يسامحني أستاذ أحمد للإطالة في المقدمة، لكن يعني من الفرحة اللي شفناها مبارح كلنا بنرحب بيك دايما على هواء البرنامج العام، وفترتك المفتوحة مواجهة جديدة كل يوم سبت واثنين على موجات البرنامج العام. ما فيش أي إطالة أستاذة نورة، بالعكس أنا مستمتع جدا بكلامك عن هذه الفئة اللي هي غالية وعزيزة على كل مصري، جزء من شعبنا وجزء من لحمنا. كان طبيعي أنه في عهد الرئيس السيسي المهتم بكل فئة الشعب المصري يلقى هذا الاهتمام. طبعا الأستاذ أمل المبدأ بتتكلم على أنه شافوا أكتر مما توقعوا، لكن ده اللي استحقوه وده الطبيعي في ظل يعني اهتمام غير مسبوق بكافة فئات الشعب المصري منذ 2014 لغاية النهاردة. صحيح. أهلا بحضرتك طبعا ومنورة الدنيا وما كانش فيه أي طرح. ربنا يخلي حضرتك. الاحتفالات دي نسخة تانية من قادرون باختلاف. كان لي الشرف أن أنا يعني أنقل على موجات الإذاعة المصرية النسخة الأولى، وأنا شفت بعناية احتضان فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي ليهم ولهذه الفئة اللي فعلا فعلا أصحاب همم وقدرات مختلفة، وازاي هو مش بس كلام ان هو بيقول ان هو ده أسعد يوم، لا أنا يعني شفنا ان فعلا مدى الفرحة والسعادة اللي كان بيطفيها سيادته علينا كلنا. احتفالية أمس قادرون باختلاف فعلا قدرت تحصل على مكتسبات لذوي الهمم. مصر الجديدة والجمهورية الجديدة اللي احنا بنحلم بيها، بنحلم زي ما حضرتك عارف ان مش بس كلنا نحتضن بعض، لا بنحلم ان كل واحد فينا عنده فكرة وعنده همة وعنده متميز في حاجة. يعني خلينا اقول لحضرتك ولكل المستمعين ان كل واحد فينا في ميزة مش موجودة عند التاني، في هو متميز بحاجة التاني يفقدها، فما ندمجش التميز بتاعنا ده كله ليه. شايف حضرتك المكتسبات امبارح كانت ازاي؟ شايف فرحة الاطفال كان ازاي؟ ايه اللي بعد النسخة التانية من قادرون باختلاف؟ الدولة الحديثة وحياة كريمة اللي هي اعظم المشروعات اللي بتغير حياة 60 مليون مواطن، القادم فيها ايه؟ ماذا بعد الكلام ده؟ هو احنا طبعا الاجابة ممكن تبقى على اكثر من مسار. احنا عندنا اولا نبدأ يعني من برة ونيجي كده لمصر. العالم ده اللي دخل على 8 مليار نسمة، في مليار تقريبا من ذوي الاحتياجات الخاصة والقدرات الخاصة واهل الهمم، يعني في تقريبا 1000 مليون، 15% من سكان العالم من هذه الفئة الرائعة المحترمة. احنا في مصر عندنا يعني احصائيتين، واحده بتقول من 9 ل 10 مليون وواحده بتقول 12 13 مليون. ايا كان، حتى لو كان يعني زي ما كده عمل الرئيس السيسي في علاج الناس عندها امراض نادره جدا ومكلفه جدا، ومع ذلك ما حسسهمش ان هم يعني عبء على المجتمع المصري، واصر يعالجهم حتى لو كان العلاج يعني يعادل علاج الواحد يعادل علاج مثلا 1000 شخص تاني. تمام. فاحنا من 2018 شايفين من ساعة ما اتعمل، يعني طبعا من قبل كده، بس طبعا من ساعة ما اتعمل يعني اعتبار عام 2018 عام لذوي الاهل الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة والقدرات الخاصة، وابتدينا بقى نشوف خطوات عملية على الارض. احنا قدام رئيس تعودنا منه من سيادته هذا الحنو اللي بنشوفه، يعني شفناه مع امهاتنا واهلينا في مناطق كتير، وشفناه مع امهات وزوجات الشهداء، وشفناه مع ابناء الشهداء نفسهم، وشفناه حتى مع العابرين احيانا في بعض الاماكن لما الرئيس السيسي بيمر وبيشوف بنفسه ويلتقي ببعض فئات المجتمع المصري. وطبعا شايفينه من 2014 مع هذه الفئه، وشفناه مع باقي فئات الشعب المصري. لكن 2018 بنحدده ليه؟ مش عشان كمان اللي احنا قلناه انه تحدد انه ده عام اهل الهمم، لا، لانه كمان ابتدينا ومن وقتها ناخد اجراءات على الارض. يعني صدر القانون الخاص بيهم في 2018، اعتقاد القانون رقم 10 لسنه 2018، اللي فيه بقى كلام على مكتسبات حقيقيه في التعليم وفي التوظيف وفي المساواه بباقي افراد المجتمع المصري. من يومها بقى وجينا بقى لغايه ما وصلنا للاحتفال بتاع النهارده، مكاسب كبيره بيه، جزء من نسيج هذا المجتمع، جزء فعال وجزء ما هوش مهمش، جزء من قوه العمل الضاربه في مصر في حاله التنميه اللي جاريه في مصر من 2014 لغايه النهارده. مفيش مكسب ممكن يعني يحصل عليه او تحصل عليه هذه الفئه الا ما تقرر. من ساعه ما اقترح حد منهم انه يبقى في ماده لاحترام الاخر لغايه الصندوق المعمول، وده اول يعني صندوق عطاء، ده اول صندوق استثمار خيري يعني كل صناديق الاستثمار بتبقى هدفها الربح، بيبقى ليها وظائف صحيح. اخرى صحيح. لكن لاول مره يعني فكره اللي عارفه استاذ مورا، فكره الوقف اللي كانت موجوده، الوقف الخيري، انه يبقى في تضافر كده من جهد المجتمع وجهد خاص لاشخاصه الاعتباريين. يعني مثلا صندوق تحيا مصر الرئيس تبرع ب 80 مليون بعد كده لقينا يعني هذا التنادي اللي حصل لوزاره الاوقاف دخلت على الخط مشكوره وتبرعت، دخل البنك يعني بعدد من البنوك الوطنيه ومنهم بنوك يعني اجتماعيه زي ناصر مثلا. فاحنا بنقول ناصر عشان ما تالما مش بيهدف للربح، ده بنك اجتماعي بيقدم خدماته لكل فئات المجتمع المصري المحتاجه. فكل ده تضافر وعملنا صندوق عطاء اللي المفروض كل ارباحه رايحه كمان عشان يعد يعني ضخها مره ثانيه في خدمات خاصه بهذه الفئه. فكل المكاسب المتاحه الحمد لله بتتوفر. احنا قدام فئه زي ما حضرتك وصفتيهم، فيهم قدرات هائله وقدرات جباره ما حدش يقدر يوصفهم بغير كده، بس شرط ان تتوفر الظروف اللي يبدعوا فيها ويطلعوا كل طاقتهم في الاتجاه الصحيح، ويتوفر تقبل المجتمع ليهم، ويتوفر ان المجتمع يعرف ان هم ليهم حقوق وعليهم واجبات ونفسهم يعملوها على فكره. يعني هم يعني نفسهم تتوفر لهم الظروف المهيئة ان هم يعملوها. طبعا احنا كنا بنشوف احتفالات لاصحاب الهمم قبل كده، كانوا مليين مصر وملايين دور رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي الهمم، لكن احنا فعلا بقينا نتوجه دلوقتي يا استاذ احمد برسائل معينه، رسائل انسانيه، ويمكن ده الدور الانساني الاعظم والاكبر على مستوى البشريه كلها، واللي برضو هثمن جهود القوى الناعمه فيها والمسلسلات الحلوه الهادفه اللي بتهدف لكده. وعلى مستوى وزارة التضامن الاجتماعي بعد ما يعني أحد المسلسلات الشهيرة اللي تم رصد فيه الكفالة، وطبعا مش التبني عشان التبني حرام، الكفالة ارتفعت معدلات كفالة الأطفال سواء ذوي الهمم المحتاجين أو سواء الأيتام لنسب كبيرة. فإحنا ليه ما نوجهش المجتمع كله والشعب كله برسائل إنسانية اللي قادر يعمل حاجة يقدمها؟ نبدأ من أول كلمة قلتيها أستاذة نورة في قدرات هذه الفئة، وإنه ما كناش بنحتفل أو بنشوف حاجة زي كده على أيوة. أنا بقى عايز أقولك العكس، يعني ده كمان إحنا مثلا يعني عفوا يعني، والناس سامحني ان احنا نفكرهم بحاجه زي كده، كان في قانون 5% لاصحاب هذه الفئه، كان اسمه قانون ايجي، يعني حتى شوفي المصطلح كان جارح، يعني كان صادم وجارح كده، زي ما كنا بنسمي، زي ما غيرنا دلوقتي اسماء الاماكن العشوائيه يعني بطن البقره والصبل عنتر والحاجات المفترسه دي وشاعة تعبان، وعزبه الهجانه بقى اسمها مدينه الامل، وكلهم اتسموا يعني اسماء المتحضره ومحترمه. كان يقول لك 5% للمعوقين. شوفي الفرق بين انك تقولي هذا المصطلح وانك تقولي اهل الهمه او ذوي الهمم او اصحاب القدرات الخاصه، يعني ما كمان لحضرتك يعني النواحي الانسانيه دي والمتحضره بينا والمتحضره مش اي حد بيقدر ان هو يقدر عليها او يلمس عليها او يشاور عليها بالظبط. فبقينا في مجتمع مختلف تماما، قادر بقى انه يستوعب هذه الفئه، وهذه الفئه اصلا تلاقي نفسها بتشوف نفسها فيها وتطمن لحالها ومستقبلها، وتقدر تبدع وتقدم وتخدم مجتمعها كزي اي انسان عادي، ما فيش اي فرق على الاطلاق. انت قدام رئيس عنده هذه النزعه الحمد لله الدينيه، اللي شايف يعني انه ممكن مصر ربنا يكرمها وييسر لها كل سبل التقدم بسبب رعايتها لهذه الفئة، وانه يعني زي استنادة للحديث الشريف، انما تنصرون وترزقون بضعفائكم، المروة في مسند الامام احمد عن ابي الدرداء، ومروة تانية، يعني مش هعطلك، ومروة طبعا بصيغة تانية، لكن اذا في موجز ولا حاجة انا تحت الامر. احنا هناخد فاصل قصير بس جدا ونرجع لموجز الانباء ونتواصل مع حضرتك على تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات واحنا بنبني الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة لمصر. تفضل. بلاد اسلمي انت درة زماني، وحبك قد فاق كل المعاني. اموت لكي مصر تسلم وتحيا، ومن اجل ارضك افني كياني. على العهد دوما فنحن الفداء، اذا ما ندينا ننفذ النداء. بجيش يرد اعتداء العدا، لتبقى بلادي بلاد الامان. انا مصري من انا استطيع، مكاني وحقي بها لن يضيع. ونحيا بها دون اي اختلاف، ونمحي الفوارق بين الجميع. بلادي بلادي بلادي اسلمي. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية الواحدة والنصف في القاهرة. موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يشارك في أعمال الدورة السابعة من منتدى داكار الدولي حول السلم والأمن في أفريقيا. وزير الإسكان يؤكد أن رئيس عبد الفتاح السيسي يتابع موقف المشروعات التي تنفذها مصر في تنزانيا، وعلى رأسها مشروع سد جوليوس نيريري. وزير التموين والتجارة الداخلية يوجه بتشديد رقابة على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من جودة المنتج ووصوله إلى مستحقيه. وزير العدل يؤكد في كلمته أمام الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب أهمية تعزيز التعاون العربي لمنع الإرهاب ومكافحته. إيران تؤكد استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع الدول الغربية على أساس المسودة التي اقترحتها طهران خلال محادثات فيينا الأسبوع الماضي. والأمم المتحدة وعدد من دول العالم ينددون بالحكم الصادر بالسجن على زعيمة المعارضة في ميانمار أونغ سان سوتشي. الولايات المتحدة تدعو اليوم روسيا لسحب قواتها المنتشرة على الحدود مع أوكرانيا. رئيس وزراء جزر سليمان ينجح في تجاوز تصويت داخل البرلمان بحجب الثقة عنه. رصد أول حالتين للإصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون في روسيا وتايلاند. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. عودة مرة أخرى إلى مواجهة جديدة على موجات البرنامج العام، والكاتب والصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت معنا على الهواء مرة أخرى. أستاذ أحمد، نرحب بحضرتك مرة تانية على الهواء. أهلا بحضرتك أستاذ نورة. الأغنية اللي زملائنا في الكنترول سمعوها لنا هي الأغنية الجميلة اللي قدمتها الفنانة دنيا سمير غانم بالأمس في احتفالية أمام فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، وبإنسانيته المعهودة كان في ترحاب شديد منه ليها وتقديم واجب العزاء حتى أمامنا كلنا. الإنسانية اللي احنا بنتكلم عليها واللي بتمكن ذوي الهمم ودمجهم في المشروعات واحنا بنبني الدولة الحديثة. امبارح يا أستاذ أحمد لقينا نموذج آخر من أصحاب الهمم، وعافانا الله وكل مستمعينا من شرور الحريق والطريق وما إلى ذلك. المتعافين من الحروق كان ليهم وجود في هذه الاحتفالية، واعتبارهم أيضا من أصحاب الهمم ودمجهم في مشروعات كبيرة. يعني في تعدد لهؤلاء الفئة من ذوي الهمم، مش بس أصحاب الإعاقات الذهنية أو هم دول اللي احنا هنقول عليهم قادرون باختلاف، لا، في نماذج أخرى كثيرة. الخطوة اللي جاية ماذا بعد كده يا أستاذ أحمد؟ وهو ده برضو يعني عايزة أستشرف من حضرتك كده، يعني ممكن الخطوة الجاية تكون إيه لهذه الفئة الكبيرة أصحاب الهمم فعلا؟ هو طبعا حضرتك عارفة أستاذة نورة تعريف يعني ذوي الهمم، إن هم اللي عندهم مرض أو إصابة اللي بتمنع يعني التواصل بشكل طبيعي مع المجتمع. ممكن يبقى منهم اللي تعرض لحريق زي ما حضرتك قلتي أو حادث، لكن أدينا هو بالمجهود يعني جهود شغالة بحيث إنه نتجاوز الأزمات دي ونتجاوز الحوادث دي ونتجاوز الإصابات دي، والناس تبقى بتمارس حياتها بشكل طبيعي، وده اللي حصل الحمد لله. وعشان كده اللي جاب على سؤال حضرتك احنا رايحين فين، رايحين انه هذه الفئة تذوب تماما في المجتمع، وما يبقاش فيه زي ما بنشوف كده فيلم او عمل درامي عن الشهداء، زي ما بنشوفه عن بعض المهن اللي بتتعرض لمشاكل سواء محامين او صحفيين او رجال اعمال بيبقوا يعني نماذج منهم ابطال، او ضابط الشرطه او قاضي بيتعرض لمشاكل، نبقى شايفينهم هم كمان باعتبارهم فئه طبيعيه وعاديه جدا، نشوفهم على الشاشه في دراما سينمائيه او دراما تلفزيونيه او حتى دراما اذاعيه، مفيش اي فرق بينهم وبين اي حد. شيء طبيعي انك تنزلي تروح عملك تلاقي حد رايح عمله منهم معاكي او يبقى موجود في نفس المكان بيمارس عمله بشكل طبيعي، او يعني في الإشارة جنبك بسيارته رايح الى محل عمله، يعني تبقى الفئة دي هذا الفرق اللي بنشوفه يبقى يتلاشى تماما، ويبقى فيه زوابان تماما، ويبقى جزء من نسيج مش المجتمع بس، لا، جزء من نسيج قوة الدفع اللي شغالة لتنمية مصر كلها والوصول بها إلى المستوى اللي احنا بنتمناه ونحلم به. خلي حضرتك معانا، هنروح لجزئية كانت حلوة في أسئلة مبارح الفنان أشرف عبد الباقي وهو بيتحاور مع الأولاد، نسمعها ونرجع لحضرتك. تفضلي. أحمد. نعم كده مسموع، ما تقلقش. الحمد لله كويس. عرفنا بنفسك يا أحمد. أنا اسمي أحمد طارق محمد جميل، سني 25 سنة، ساعر وبطل سباحة وألعاب قوة وفنان كوميدي. أنا هطلع المسرح بعد إذن حضرتك بقى. بس أنت يا أحمد دلوقتي أنت بتحط نفسك في خانة أنك لازم تقدم لنا فقرة كوميدية دلوقتي يا أحمد. يا ريت برضو يا سيادة الرئيس. أيوه. ازي حضرتك يا سياده الرئيس؟ انا بخير يا احمد، انا بخير. عايز توجه سؤال يا احمد؟ يعني طبعا. احنا انت قلت ايه؟ سباحه والعاب قوه. والعاب قوه وفنان كوميدي. مظبوط. يعني بتعوم فين؟ يعني بعوم يعني في حمام السباحه. يعني انت شايف السؤال اللي انا سالته ده ذكي ولا سؤال ايه؟ والله مش عارف يعني ليه بس سؤال ذكي يعني. طيب ايه السؤال اللي انت عايز توجهه لسياده الرئيس؟ ايه الرياضه لحضرتك، ايه الرياضه المفضله لحضرتك بتحبها وبتمارسها؟ الرياضه اللي بحبها جدا جدا ومارستها من برضو من حوالي اكتر من 50 سنه كانت لعبه جديده ساعتها في الوقت دوت، كانت لعبه الكاراتيه. طب ليه يا احمد؟ ليه اللعبه دي شديده الانضباط وشديدة الأدب والخلق الحسن، وبتعلم صاحبها لو تعلمها صح والقيم والمبادئ اللي اتحطت في اللعبة تعلموها أصحابها كويس، بتجد نموذج فريد في السلوك، ونموذج فريد في القدرة، ونموذج فريد في التعاون، ونموذج فريد في الاحترام. ودي كلها حاجات متهيألي كلنا نحبها، فهي دي اللعبة يعني. طب بمارسها ما افتكرش، بلعب حاجات أخرى لأن كبرت بقى في السن فما بمارسهاش، لكن حافظها وفاكر كل ال قعدت عمر كبير ألعبها يعني. بس ممكن يعني أسأل حضرتك سؤال تاني؟ تفضل. حضرتك يعني مبسوط برئيس جمهورية مصر العربية؟ عارف يا أحمد ده سؤال صعب قوي. صحيح، لكن أنت ممكن تقول لي يعني حضرتك يعني تستحقها بقدر أفندم؟ قلت يا أحمد بيقول لحضرتك تستحقها بجدارة. شوف أنا عايز أقولك على حاجة. اتفضل حضرتك. أنا في النقطة دي بالذات بقول له يا رب أنت تمكن الأمر ده، هو ربنا فقط اللي بيعطيه وينزعه، والدنيا كلها تتجهز للأمر لأمر ربنا، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. مين اللي بيعمل كده؟ ربنا. فبقول له يا رب يعني زي ما حملتني المسؤولية دي طب ساعدني واعطيني وقدرني ان انا اسعد الدنيا كلها. وهو يعلم. كل مستمعينا على هواء البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز موجة الاف ام 107.4 اف ام. كاتبنا الكبير استاذ احمد رفعت وفترتنا المفتوحة مواجهة حضرتك. طبعا سمعت هذا الفاصل وحوار الاطفال واصحاب الهمم مع فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، وزي كان رد عليهم بمنتهى الحنو ومنتهى الجدية. ايضا الأسئلة كانت للولاد والبنات تنم عن ذكاء شديد وهمم فعلا يستحقوا ان احنا ندمجهم في كل المشروعات يا استاذ احمد. وطبعا شكرا للكنترول يعني الاعزاء المخرج والمهندس ورئيس التحرير على هذه يعني هذا المسمع اللي احنا سمعناه. وطبعا ده يكفي اللي ما شافش امبارح او ما سمعش الاحتفالية يعني اتحط كده في الاجواء اللي كانت موجودة. قدرات هائلة، شوفي عنده كم موهبة، سباحة ومش عارف العاب قوة ولا وممثل كوميدي ومنتهى الثقة في النفس، وقدر لما ليه الرئيس بيتداخل في الحوار يوجه الحوار الى الرئيس ومنتهى الادب ومنتهى الذوق بيدير الحوار مع سيادة الرئيس ومع الأستاذ أشرف عبد الباقي. فكلهم بقى هتلاقيهم على هذا النحو، كلهم هتلاقيهم بهذه القدرات وبهذا الذكاء وبهذا الأدب وبهذا الجمال اللي احنا شفناه. وبعد كده رئيس يعني مش يعني بمنتهى الهدوء بيدير الحوار وبيبسط المسائل وبيضحك علشان الأجواء تبقى ألطف، ما فيش حد يبقى مشدود الأعصاب ولا متوتر ولا الآن أنه بيخاطب رئيس الجمهورية. فأجواء للأمانة يعني طيبة للغاية وقادرة أنها تدي انطباع عن المجتمع اللي احنا بنتمناه ورايحين يعني إليه بمنتهى الخطوات الثابتة وبمنتهى الثقة، لأنه عايزين ننقل الصورة يا أستاذة نورة اللي بتوضح انه المجتمع المصري كله صراع وفي مشاكل كتير الى مجتمع بيطبطب على بعضه قادر انه يحنو على كل مكوناته زي ما عمل كده الرئيس السيسي. ودي نقطة للأمانة يعني عايزين نتكلم فيها، لأن من أنا من امبارح اتكلمت في أحد القنوات، والنهاردة الإذاعة لازم برنامجنا الأساسي نقول فيه أنه إحنا من 2014 والرئيس بيعيد ترتيب البيت المصري. الرئيس بيعيد ترميم مجتمعنا وبيبنيه من جديد، لأنه زي ما ده حاصل مع هذه الفئة ما فيش فئة في المجتمع المصري مستثناء ولا مستبعدة من اهتمام القيادة السياسية. شوفي المرأة المصرية واللي حصل، يعني كنا وصلنا في يوم من الأيام، مش فيش داعي نقول للتاريخ، إلى مش بتكلم على البدايات ده كان طبيعي أنه نبدأ بالتدريج كده سنة 56 لما المرأة خدت حقوقها السياسية، لكن فترة من الفترات كان عندنا نائبة واحدة في البرلمان. نائبة واحدة يتيمة موجودة كده وسط كل النواب البرلمان. النهاردة 25% من النواب سيدات، 24.4% من مجلس الوزراء سيدات، 45% من قوة العمل في مصر، الوظائف العامة في مصر سيدات. النسبة الدولية المتوسط 32.5، يعني مصر متفوقة في نسبة وجود السيدات في الوظائف العامة عن النسبة اللي موجود فيها المجتمع الدولي كله. فالشباب بقى إذا كان فئة تانية 185 نائب في البرلمان، 60 تحت السن، تحت 35 سنة، تمام. من نوابنا شباب كبار السن، هذه قانون صدر ما وافق عليه مجلس الشيوخ امبارح، ان شاء الله قريبا مجلس النواب يوافق عليه، اللي هو الخاص بكبار السن ان شاء الله، غير بقى المكاسب اللي كانت السنة الفترة اللي فاتت، المعاش بيوصل للبيوت، اللقاح بيوصل للبيوت، يعني عفاء من مصاريف الانتقال للناس اللي فوق 65، اللي فوق 60 50% تخفيض، مكاسب كتير لكبار السن. هتروح الباقي فئات المجتمع، شفنا الاطباء اللي خدوا اللي كانوا اللي يعني من سنين بيدوروا عليه، اللي هو الكادر الوظيفي، المدرسين والدعاة الاوقاف بمعاهد تدريب وتاهيل، الفلاحين شفنا الكارت الذهبي وشفنا النقابه وشفنا قانون التامين الخاص بهم، وشفنا يعني البعض المشاكل الخاصة بإسقاط الديون وخلافه اللي وصلت يعني إلى استفاد منها 328,000 فلاح ومرة واحدة كده، كان في ديسمبر من سنتين لما الرئيس أسقط ديون الفلاحين اللي تحت 25,000 واللي فوق 25,000 لغاية 10 مليون لما أعفى من الفوائد بس. فأنت قدام إعادة ترميم المجتمع المصري كله بكل مكوناته، ما فيش فيها مستثناء، واللي تأخر شوية إذا كان في فئة عندها مشاكل لسه ما تحددش دوره جاي، مش يعني القيادة واضح إنها مش هتسيب حد من نسيج مجتمعنا إلا ما تتعامل معاه ومع مشاكله. فهذه الصورة الرائعة يعني لازم تتصدر، ولازم يبقى المشهد كله على هذا النحو الإيجابي أفضل من صور كتير سلبية في المجتمع. شكرا للبرنامج العام، شكرا للناس اللي فكرتنا من الأصدقاء في الكنترول، شكرا لكل وسيلة وطنية بتصدر هذه الصورة الإيجابية المبهجة. الحمد لله، وده دورنا ودور الإعلام الوطني اللي دايما خايف على مصلحة بلده مش أي حاجة تانية. وخليني أقول لحضرتك يعني فعلا خطة كبيرة من رئاسة الجمهورية بنشوفها بتتنفذ، وبنتخيل انها بتتنفذ فجأة، لكن بيكون ليها اعداد مسبق وجيد جدا. حياة كريمة اعظم مشروعات، يعني اعتقد اعظم مشروعات القرن، انها هتغير حياة 60 مليون مواطن. كل قرية كانت يعني راضية باللي موجود وخلاص يا استاذ احمد، انما دلوقتي بقت كمان الدولة هي اللي بص على كل قرية، هي تقدر تطورها ازاي، مش تطوير ودهان وبيوت وبس، لا ده بنى تحتية بتتهد وتتردم ويتعمل بنية تحتية اخرى ليهم. حياة كريمة هتخلي مصر كلها مش هيكون فيها غير الحياة الكريمة اللائقة للمصريين. احنا طبعا هو مشروع المشاريع، وهو يعني أكبر مشروع بيشتبك مع مصالح 60، يعني أنا ما أعتقدش إن في مشروع في العالم دلوقتي، في أي مكان في العالم مش في مصر، في أي مكان في العالم في 60 مليون مواطن بيستفيدوا منه بشكل مباشر، مش هتلاقي، لأنه يعني بتحصل مشروعات هنا أو هنا أو هنا أو هنا، بتبقى اللي بيفيد منطقة، اللي بيفيد ولاية، اللي بيفيد محافظة، مش هتلاقي هذا الرقم موجود في أي مشروع في الدنيا النهاردة. ورغم يعني الإمكانيات المتاحة، لكن قدر الدولة بإدارة رشيدة، قدر الدولة برؤية شاملة، بحوار بين الوزارات، بتداخل المصالح والأهداف، قادرين نتعامل مع مشروع زي ده. لكن اللي كان يعني بيحصل قبل كده، حضرتك لما احكي لي كده على خفيف وبمنتهى الذكاء، ما كانش بيتم لا بهذه الروح العالية ولا بهذه النية الصافية المطلقة لصالح شعبنا، ولا بالتكامل اللي كان حاصل. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى تلاقي قرية حد من النواب هيقدر يجيب ميزانية زيادة فيرصفوا طريق، لكن الطريق ده بيودي الى وحدة صحية؟ لا. بيودي الناس الى مدرسة جديدة؟ لا. بيودي الناس الى سنترال هناك؟ لا. القرية داخل لها انترنت؟ لا. فتلاقي وتلاقي بعد كده قرية جنبهم معمول لها فيها سنترال، ما فيش الطريق فيها. صحيح. وهكذا. فتلاقي كان في يعني ايه عشوائية تخطيط او تخطيط عشوائي، المهم كان في طلسمة كده. حتى لو صدقت النوايا، حتى لو كان في مجهود جبار او حتى مجهود وخلاص، لكن ما كانش بيبان في الاخر الاثر. النهاردة بارادة، بتخطيط، بنية صادقة، بقدرة على توفير إمكانيات وأموال، رايحين لريف مختلف تماما. من أول يوم اتكلم فيه سيادة الرئيس عن الريف، اتكلم على ريف جديد، ما قالش هنطقي يعني عايزين نطوره خلاص، ما قالش حتى عايزين نشوف قرية متطورة، لا، اتكلم على ريف جديد. شوف المصطلح كان غيره، بيتكلم على حاجات تانية. حتى بعض المسؤولين، بعضهم طبعا يعني مش موجود دلوقتي، لكن كان بيتكلموا على تطوير هنا تطوير هنا، لكن المصطلح ريف جديد، في تطلعات، في قرية منتجة، في ناس أصحاء، في مشاكل في حدات الدنيا الأدنى، لأنه مش هتقدر يعني احنا بشر، فلازم هتبقى فيه شوية حاجات. لكن انت رايحة للناس اللي عنده عملية جراحية، اللي عنده مشاكل مع مصروفات التعليم، اللي عنده عايز كرسي متحرك، اللي عايز نظارة طبية، ورايحة للحجر اللي لازم يبقى على أروع ما يكون، يبقى متزين من بره، يبقى الإزاز موجود بتاع الناس، مش يجي البرد يضربهم ويصحهم في ليالي الشتاء، ولا يجي المطر ينزل على الناس من فوق في السقف اللي مش موجود، أو السقف اللي متكسر، أو تيجي الناس تنزل المطر على الأرض اللي مش مرصوفة، فتطين الأرض والناس مش عارفة تمشي ولا تقضي مصالحها وتتحبس في بيوتها. كل ده بيتعالج النهاردة في زي ما وصفتيه أكبر مشروع في مصرنا، وإن شاء الله شعبنا ياخد اللي يستحقه، لأنه ظلم كتير وغابت عنه خدمات كتير، والنهاردة بيتعوض من كل حاجة. يا رب إن شاء الله دايما الخير لمصر، والجمهورية الجديدة اللي مصر حلمت بيها هتتحقق إن شاء الله. فآخر لينك في فترتنا المفتوحة، مواجهة دايما أستاذ أحمد بيواجه الشائعات وبنرد عليها، ويمكن دي كانت الفكرة الرئيسية للفترة المفتوحة مواجهة. دلوقتي حالا عرفنا ان الحكومة نفت اعداد نماذج استرشادية للمراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد. يعني كان في اشاعة بتقول ان في نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد للعام الدراسي 2021-2022. وزارة التعليم، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت الكلام ده. طبعا مفيش نماذج استرشادية، الامتحان بيعتمد بالأساس على التعلم واكتساب المهارات، مش حفظ وتلقين. الامتحانات الشهرية اللي بيتم عقدها للطلاب والأنشطة داخل الكتب المدرسية الجديدة هي دي الأمثلة للتدريب الطلاب على طرق التقييم. يعني ما فيش طالب وطالبة يسيب الكتاب المدرسي ويروح للنماذج الاسترشادية اللي بيقال انها نازلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. فده برضو علشان نخلي بالنا من اولادنا وبناتنا وهم بيراجعوا. اعتقد خلاص ممكن يكون فاضل شهر على امتحانات هذا الترم، سواء في الجامعات او في المدارس. منتصف العام. فدي اخر اشاعة يعني يا استاذ احمد بنرصدها معك. دي للاسف احدث اشاعة، والحمد لله التعامل اللحظي مع الاشاعات مفيد جدا، لانه ما بسمحش ان الاشاعة تكبر، لانه لما بتكبر بتبقى متعبة استاذ نورة في التصدي ليها، بتبذل مجهود اكبر، واحيانا مش بتعرف توصلي لكل الناس اللي وصلت لهم الاشاعة. طبعا بتفضل، وعندنا للاسف يعني ده طبع يعني معلش ممكن يبقى في شعبنا العربي كله، ان احيانا الطبعات الاولى بتطول شويه لغايه ما يعني بتبذل مجهود شويه عشان تغيريها. بس انا برضو عايز استثمر وجود حضرتك واقول ان نتمنى ان وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني تنزل نماذج استرشاديه، لان اي حاجه جديده بيبقى يعني الطالب او الطالبه متخبطين فيها، فنتمنى انها برضو تنزل نماذج استرشاديه سواء في الكتب الدراسيه او في غير الكتب الدراسيه. يعني احنا انا لو افتكر في الوقت ده كنا بنبدا نراجع على اللي احنا خدناه، فالنماذج دي بتساعدنا كتير على طريقه حل الامتحان. اهو هم قايلين ان الاختبارات الشهريه بتحاول تعمل الحكايه دي وتمرن الطلبه، ما هياش يعني داخله في المجموع ولا في الارقام الكليه، لكن بغض عارفه انا متفق مع حضرتك، لكن احنا بنتكلم على انه المعلومه صحيحه ولا مش صحيحه. لا المعلومه دي مش صحيحه، دي مش صحيحه. ممكن الوزاره تعمل بعد كده، لو عملت الوزاره نفسها هتقول والاعلام من وراها هيقول، لكن حتى اللحظه ما فيش حاجة اسمها نماذج استرشادية. بالضبط. الوزارة ما عملتش يا جماعة نماذج استرشادية عشان الطلبة والطلبات تسترشد بيها أو توقعات أو أو حد يعني يضغط على الطلبة بيها أو حاجة أو حد يسألها في كتب أو مذكرات أو بتاع. لغاية اللحظة الوزارة نفت إن ما في إن في حاجة زي. هو معلش الطالب المجتهد خليني أقول هيبذل مجهود جامد جدا في كل حاجة جديدة هو هياخدها علشان يكون متميز، فنبذل مجهود وننجح ويكون نجاح بفلاح إن شاء الله ودرجات عالية ومجموع متفوق، وإن شاء الله يا رب خير لكل الطلبة والطالبات المجتهدين والمجتهدات. صح يا أستاذ؟ بإذن الله طبعا إن شاء الله. إن شاء الله. بشكر حضرتك. دعوة للجميع. لا شكر على وجه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا صاحب الفترة المفتوحة مواجهة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. شكرا لحضرتك. تحيا مصر. تحيا مصر. أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري واسمي أحلالي ساعة ما أقول يا مصر لحظة بلحظة. وانتهت الفترة المفتوحة مواجهة. كنا معاكم خالد عيد على هندسة الهواء. أشرف البهير رئيس التحرير. سامح الموجي مخرج هذه الفترة. أسعدت بكل مستمعينا من أمام الميكروفون نورة السيد. يسقط نجم شهيد علشاني يطلع نجم جديد ويلاقي أحلى بلد بلدي أشجع انتي رايتنا ادي الفرحة بفرش غدنا انتي حياتنا انتي حياتنا وانتي رايتنا ادي الفرحة بفرش غدنا انتي حياتنا وادي النصر منور بيتنا يسقط نجم شاهد على شاني يطلع نجم Yeah.